إلهي كن عميدا واستر علي يا معرض على حساب يا يا يا ربي. يلا يلا يلا يلا الله الله في بين أرواح بقربات وتسقينا من كاس حبا أتمنى لحظة جنبك أتمنى لحظة جنبك أتمنى لحظة جنبك روحي ثمنها وأنا ما ألدم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يلا يلا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مطر وغيوم وغيوم والدنيا ترى عيد يا يوم أزور النبي والله ترى عيد. الله الله الله مطر وغيوم مطر وغيوم والدنيا ترى عيد يا يوم يا يوم زور النبي والله ترى عيد يا يا مادح المصطفى يا مادح المصطفى بالله عليك ترى عيد النشيد بحب أحمد والأصحاب والأصحاب يا يا الله الله الله الله الله. اشتم العطر المنثور لو ذكرك لساني يدور لو ذكرك لساني يدور. اشتم العطر المنثور لو ذكرك لساني والشوق والشوق بقلبي قتال الشوق والشوق والشوق والشوق حرك بقلبي الشوق إليك يا رسول الله. والشوق الشوق الشوق والشوق الشوق الشوق والشوق الشوق الشوق والشوق الشوق الشوق والشوق يستحميني وبالدمع يبكيني والشوق. بقي الحق وعلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أشعر بوجودك تسمع قلبي ناديك ويخشع، أشعر بوجودك تسمع قلبي ناديك ويخشع، أشعر بوجودك تسمع، أشعر بوجودك تسمع، أشعر بوجودك تسمع قلبي ناديك ويخشع. والله يا الهادي أطمع، والله يا الهادي نطمع، والله يا الهادي نطمع، نصغي لصوتك بيتكلم. صلى الله عنهم ميلا.